الله محمد سلطان اللي عنده صاحب جدع يحافظ عليه. الله اكبر عليكم. عند العفريت قال الصحابة رسالة قال الصحابة رسالة وانا رزقي كان فاصيل معدن ما بيصديق جدع اللي زيه قليل ومتربي وابن اصول ماشي بأدب معدول من قبل حتى ما اقول الاقيه معايا يشيل. ود العفريت ريمكس. صاحبي ده مهما تقال يسوى كنوز المال وقت الظروف سداد وفي الحمول شيال وبصراحة وقعتي واقف انا ربنا عوضني بيه انا صاحبي راجل في المواقف صاحبي مش صاحب جنيه هي الدنيا اللي بقت غابة ولا احنا اللي بقينا وحشين جبنا منين الكره ده كله للدرجة دي بقينا ناسين ومحدش بقى عايز يرحم اللي بيقدر يعفي بيظلم وسرعتنا دنيتنا يا رحمن يا رحيم وحياة النبي على الرأي بقى كل الفرح يسقف صاحبي ده العفريت ريميكس يسوى كنوز المال وقت الظروف سداد وفي الحمول شيال وبصراحة وقعتي واقف انا ربنا عوضني بيه انا صاحبي راجل في المواقف صاحبي مش صاحب جنيه مهما عديت الجمايل مش هلاحق يوم عليه صاحبي دايما عني شايل من زمان بتحمى فيه انا صاحبي معجون بالشهادة صاحبي ده اللي طلعت بيه اللي عنده زي صاحبي حلفه يحافظ عليه اللي عنده زي صاحبي يلا يا ابو تريكة ربنا وليه هي الدنيا اللي بقينا ولا احنا اللي بقينا وحشين جبنا منين الكره ده كله للدرجة دي بقينا اسير ومحدش بقى عايز يرحم اللي بيقدر يعفي بيسلم وسرعتنا دنيتنا صلى على النبي بصوا اوريكم حاجة جامدة من ابو تريكة دلوقتي بتحصل كل 7 سنين مرة الحاجة اللي ابو تريكة هيعملها دي كل 7 سنين مرة والنبي ابو تريكة انا عايز اشوف الفرح كله في الظهر بند العفريت ريميكس ولا كافر بقيت بولع الراس كسر دموعي بشحت في ضحكة ناس خلصت دموعي ميت واسمي معيش يا ابو تريكة فاكر السلام اللي احنا عملناه في القليوبية من 4 سنين صلى على النبي اللي عايز السلام ده يقوم يقف بص صلى على النبي والله العظيم انا شايف ناس بالصلاة على حبيب النبي 10 على 10 ارفع ايدك فوق سمعهم بقى ابو تريكة يلا بسفرة ويقولوا أعوذ بالله من الصفرة فيها قل ونفسنا موجود بوفرة وفرحانين لبسوا المكو فاكرينها دايما ما هي دنيا ثانية في ثانية ارفع ايدك فوق تسويلة تسينا يانا انت زينا وخانونا ما اديناش خيانة يانا ما هو شمع بعدكم يا ساتر حد صالح حسن لا مش مسامح طلع قلبي منهم موجود سنين وانتوا بتحاربوني سنين وانتوا بتحاربوني ونفسكوا في حالة سيبوني وكان نفسكوا في الدوني ولا تهديني يا ما كتير قاسيتوني داريت دمع جوا عيوني قلت لكم هتشوفوني واديني بقيت سلمت لربنا عمري مسكت في حلم عمري وفضلت اعفر واجري وخبط على كل باب ما استسلمتش لقياسي تعبت وكملت نقصي وهنت ومرمطت نفسي وصفيت التراب ارفع واديني واقف وصفي ونجاحي حريق قلوبكم وبقيت حاجة غصب عنكم شكلكم دلوقتي على كل حال بشكركم ولغلكم وسوادكم ما كنتش حاجة حلمي وصل الدنيا عليا زمان ضحكتم اتريقتم وقلتم عمري ما هوصل وهنتم طموحي وشددتم قلت ساعتها لحصرتم على نفسكم وعرفتم وحياتي النبي تهد يلا هي ربنا عمري مسكت في حلم عمري فضلت اعبر واجري اخبط على كل ما استسلمتش لياسي تعبت وكملت راسي وهنت ومرمطي نفسي. ارفع ايدك فوق.